القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، فوحفظ حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا عن كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل بالجهل أو بالرأي، كالذين ذموا الدنيا لما نظروا إلى الآيات القرآنية التي ذم الله عز وجل فيها الدنيا، أو في الأحاديث التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في ذمها. وبينا أن هؤلاء اختطفوا هذا الحكم من أحاديث أو من آيات، وتركوا ما يقابلها من آيات وأحاديث أخرى. ووصلنا إلى كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن الدنيا ليست مذمومة بإطلاق وليست ممدوحة بإطلاق. أما الدنيا من حيث هي فلا ذم فيها، لأنها أرض وزرع وحيوان وماء، وهذا كله من أفضال الله تبارك وتعالى وإنعامه على الخلق. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فبان لنا أن الذم إنما هو لأفعال الجاهل أو العاصي في الدنيا، فإنه إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم. وقد علم ما خلف الزبير وابن عوف وغيرهما. وعبد الله بن الزبير والزبير بن العوام رضي الله عنه لم يتولى جباية ولا خراجا ولا ولاية قط، ولكن بارك الله عز وجل فيما لديه من المال وكان قليلا. وخبره العجيب في ذلك رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فرض الخمس من صحيحه، من حديث ولده عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة. قال: لما وقف أبي يوم الجمل دعاني فوقفت إلى جنبه. ويوم الجمل هو المعركة المعروفة التي دارت رحاها بين أتباع علي بن أبي طالب وأتباع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ونسبت هذه الموقعة إلى جمل عائشة. وكان يعلى ابن أمية اشترى جملا فارها، وهذا الجمل ركبت عليه عائشة، وظل الذين مع عائشة رضي الله عنها يقاتلون عنها قتال المستميت لما دارت راح الحرب الزبون حتى عقر جملها قتل هذا الجمل، ونسبت هذه الموقعة إلى جمل عائشة رضي الله عنها. فلما كان يوم الجمل يقول عبد الله بن الزبير: دعاني أبي فوقفت إلى جنبه، فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وأراني سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني. ترى هل يبقي ديننا من أموالنا شيئا؟ يا بني بع ما لنا واقض ديني. الدين الذي كان العبد على الزبير بن العوام كان 2000 و200 ألف، يعني 2,200,000. كيف يعني اجتمع هذا الدين كله على عبد الله بن الزبير، على الزبير بن العوام؟ يقول عبد الله: كان الرجل يأتي أبي بأمانة، يقول له خذ هذا المال أمانة عندك حتى أطلبه، فيقول له الزبير: لا، إنني أخشى عليه الضيعة، اجعله دينا علي. وإنما فعل الزبير ذلك حتى لا تذهب مروءته، لأن إذا الرجل أعطاه زي عبد الله بن جعفر مثلا، أعطى الزبير بن العوام 400,000 عشان يشيلهم عنه. لو افترضنا أن لصا جاء فسرق هذا المال، فجاء الطالب يطلب ماله فقال له الزبير: سرقه اللص، ماذا سيقول الناس؟ سيتهمون الزبير في أمانته، فهو كان يخشى على المال الضيعة فيقول: اجعله دينا علي. طالما صار دينا عليه إذا هو حر التصرف فيه، يصرفه، ينفقه، يعمل أي حاجة، يتصدق به، خلاص صار دينا عليه. إذن لم يستدن الزبير بن العوام ليأكل ولا ليشرب ولا ليجمل حياته، كل المسألة كلها أنها كانت أمانات عنده رضي الله عنه، فخشي عليها الضيعة فحولها إلى دين. طيب، أملاك الزبير بن العوام يوم مات قومت ب11 دارا في المدينة، ودارين في البصرة، ودارا في الكوفة، ودارا بمصر، وقطعة أرض في منطقة اسمها الغابة، وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج، إلا أن يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مع أبي بكر أو عمر. فبدأ عبد الله بن الزبير ينظر في دين أبيه، لأن الزبير بن العوام قتل في يوم الجمل، فلقيه هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه، فقال لعبد الله: كم على أخي من الدين؟ شوف بقى الصحابة لما يتصرفوا مع بعض والأخوة التي كانت بينهم. فقال عبد الله: فكتمته دين أبي، مرضاش يقول له الرقم الحقيقي. قال: دينه 100,000. فقال حكيم: هذا كثير، ما أظن أن أموالكم تفي هذا الدين. 100,000، وقال له: ما هتسد منين؟ فقال له عبد الله: أرأيتك إن كان 2,000 و200,000؟ قال: لا تستطيعون قضاء هذا الدين. ثم قال له: إن أردت أن تستعين على قضاء دين الزبير فاستعن بي، أساس أنه يسد عن الزبير. فشكره عبد الله ابن الزبير وأبى أن يأخذ من أحد شيئا. بدأ عبد الله يبيع الأملاك، بدأ يبيع أملاك الزبير عشان يسد الدين. فجاء على أرض الغابة عبد الله بن جعفر. طبعا عبد الله بن جعفر هذا كان يضرب به المثل في الجود، كان جوادا كريما، فكان له 400,000. فقال لعبد الله بن زبير: أنا أسقطها عن الزبير. فأبى عبد الله، قال له: لابد أن تأخذ أدينا. حاول معه عبد الله بن جعفر فأبى. قال له: طيب. عبد الله قال له: طيب تأخذ القطعة دي. وقاس له من أرض الغابة شيئا بـ400,000، وبقي 4 أسهم ونصف. فجلس عبد الله بن الزبير مع معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عثمان وابن زمعة ورجل آخر لا يحضرني ذكر اسمه، مذكور في الرواية. فمعاوية بن أبي سفيان بيسأل عبد الله بن الزبير عن دين برضو الزبير، فقال له: يعني بقي 4 أسهم ونصف. قال له: طب السهم بكام؟ قال له: السهم بـ100,000. فكل واحد من الثلاثة أخذ سهم بـ100,000، وبقي سهم ونصف أخذه معاوية بـ150,000. أرض الغابة دي كان اشتراها الزبير بـ170,000، باعها عبد الله بن الزبير بـ600,000. المهم أن الزبير بن العوام قضى دين أبيه. كان الزبير له 4 نسوة، وكان أوصى بشيء من المال لأولاد عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير مش ممكن يأخذ المال له ولأولاده وأبوه مدين. فبعد ما قضى الديون كلها، الورثة قالوا له: إيه، نأخذ بقى حظنا من الميراث، زوجات عبد الله ابن الزبير وأولاده. قال: لا والله، لا أعطي أحدا منكم شيئا حتى أنادي بالموسم 4 سنين. الموسم هو موسم الحج. قال: هفضل أنادي 4 سنين في موسم الحج، من كان له على الزبير دين فليأتيني، لأن هذا حق الميت. ليه؟ لأن الإنسان لو حتى لو كان فاضلا وعليه دين يحبس، لا يدخل الجنة حتى يقضى دينه. وفي الحديث الصحيح أن رجلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءته جنازة يسأل: أعليه دين؟ فإن كان عليه دين قال: صلوا على صاحبكم، وما كان يصلي عليه. فجاءت جنازة يوما فسأل: أعليه دين؟ قالوا: نعم، عليه درهمان زي 2 جنيه عندنا كده. قال: صلوا على صاحبكم. فواحد من الصحابة استصعب المسألة دي، لأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تنفع الميت. فقال: يا رسول الله، علي هذا الدين وصلى عليه. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق: ها، قضيت الدين؟ قال: بعد، احنا لسه دفنينه يعني. بعد يوم او يومين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انني قضيت دينه. فقال عليه الصلاة والسلام: الان برد جلده. فالانسان اللي عليه دين ده لابد أن يسعى وهو حي في قضاء الدين أو استسماح أصحاب الأموال حتى يسقط هذه التبعة. لأننا صرنا الآن في زمان يقولون فيه: الحي أولى بالمال من الميت. هو خلاص الميت طالما توارى جثمانه الله بيغفر له، العيال والحالة غلا والحكاية والرواية، وربنا يغفر له بقى، ويأخذون ماله ويتمتعون بالمال ويتركونه يحاسب. لا، هو أولى بدين، أولى بماله أن يقضى الدين. ولذلك لابد أن يقضى دين الميت قبل توزيع الميراث، حتى لو أتى الدين على الميراث كله ما ياخدوش فلس واحد حتى يقضى دين الميت. فعبد الله بن الزبير أبى، قال لا، 4 سنوات أنا هنادي في الموسم، من كان له على الزبير دين فليأتني. بعد 4 سنوات وزع الميراث على أولاد الزبير. شوف بقى، كل امرأة أخذت 1000 1000. عشان كده البخاري بوب على هذا الحديث بقوله: باب بركة الغازي في سبيل الله عز وجل. الزبير وقف حياته على النبي عليه الصلاة والسلام، ونال هذا الشرف الباذخ. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وكان وقف حياته وفرسه على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن امرأته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت هي التي تقوم بخدمة الفرس وتقوم بشؤون الدار نظرا لعدم تفرغ الزبير. وحديثها في صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا على بعد 3/4 من المدينة، فكانت أسماء تمشي المسافة دي لتأتي بالنوى لفرس الزبير، وكانت تأتي بالنوى وتدق النوى. وانت عارف بقى النوى بتاع البلح عشان تفتفته عايز بقى عضلات وعايز بقى مجهود والكلام. اصل النساء اليومين دول يقول لك اصل زمان ما كانش عندهم شغل، لكن احنا عندنا دلوقتي شغل والكلام. تلاقي الست مشغله الغساله الاوتوماتيك، وبعدين مأخرة الطبيخ والبتاع، جوزها فين الطبيخ كله طول النهار بس، وعاد وتطلع برضه ظهرها وجعها وركبها بتنشر والكلام ده برضه، والغسالة شغال برضه، يعني مفيش. لا، دي أسماء 3/4، انت عارف الفرسخ حوالي 6 كيلو، يعني بتروح لها مثلا رايحة جاية 8 كيلو على رجليها عشان تجيب النوى، وبعد النوى تيجي عشان تدق النوى لفرس الزبير. وانت عارف الفرس بسم الله ما شاء الله بقه قد كده اهو، لو حطيت له 5 كيلو نوى ياخدهم في الأمتين، يعني يفضل دقها طول النهار، ما في الفرس ما ياخدش حاجه لما ياكل النوى ده. لدرجه انها قالت: فاتاني ابو بكر بخادم للفرس فكانما اعتقني. شوف اللي شوف الحمل عليها كان لحد ايه. فكانت أسماء رضي الله عنها تذهب إلى أرض الزبير دي على رجليها، وترجع برضو على رجليها شيلة النوى. فلقيها النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهي رجع من الإيه؟ من الأرض، فأناخ البعير، يعني خلى البعير يبرد، وقال لها اركبي وراي. قالت: ودعاني للركوب خلفه. وكان معاه الصحابة برضو، كل واحد ركب الإيه؟ الناقة بتاعته أو البعير أو الحمار أو الفرس أو كده. قالت: فذكرت الزبير وغيرته، فخفضت رأسها واستحيت. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا، يعني لا تريد الركوب، انطلق. فلما رجعت قصت على الزبير ما جرى. النبي عليه الصلاة والسلام يعني دعاني للركوب خلفه فذكرت غيرتك. فقال لها: لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. طب هي تعمل ايه يعني؟ غيور وهي ماشية، يعني الود ود وما تمشيش وما تخرجش من بيتها. بس زي ما قلت، رجل وقف حياته على النبي عليه الصلاة والسلام. فلكن تشوف بقى أسماء كيف تراعي زوجها. الصفة التي يكرهها زوجها لا تفعله. المرأة الصالحة تراقب عين الرجل وأنفه، تراقب عينه وأنفه، فلا يقع بصر زوجها منها على قبيح، ولا يشم منها إلا أطيب ريح. فالزبير القصد يعني أن الزبير بن العوام لم يكن له هم إلا أن ينصر الله ورسوله، ولذلك بورك له في المال. أنت لما تيجي تحسب بقى 11 دارا بالمدينة وداران بالبصرة ودار بالكوفة ودار بمصر وحتة أرض، يبقى يسد 2,200,000، وكل امرأة تاخد 1,200,000 من الأربعة، ده غير بقى بقية الورثة. هذه هي البركة بقى، قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. إذا بارك الله عز وجل، كما ورد في بعض الأخبار الإسرائيليات أن الله إذا باركت فليس لبركتي منتهى، وإذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الولد. فده الزبير بن عوام. أما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فكان أحد الأغنياء المعدودين، وده كله بالبركة، أن الله بارك له. هاجر عبد الرحمن من مكة إلى المدينة، وما هاجر رجل فأخذ معه مال، كان بيطلع متخفف، حتى لو له مال هيعمل فيه، لو له أرض ما يعرفش يبيعها، لأن هيبيعها لمين؟ المشركين. المشركون أول ما يعرف أنه أسلم كانوا يضطهدونهم ويسومونهم سوء العذاب، وإذا قدر واحد معاه مال سائل ولا حاجة كان ياخدوه منه، كما حدث لصهيب الرومي رضي الله عنه. أراد أن يهاجر، قال لك هاجر بالليل، واحد نم عليه قال للجماعة القرشين ده هربان ومعاه الفلوس، فانطلقوا وراءه بالخيل حتى لحقوه في مرحلة من الطريق واستوقفوه. قالوا أتيتنا صعلوك لا مال لك وتريد أن ترحل بالمال؟ لا. قال لهم طيب إن تركت لكم المال تخلون بيني وبين وجهي؟ أنا عايز أروح المدينة، أديكم الفلوس وتسيبوني؟ قالوا نعم. قال لهم المال في مكان كذا وكذا، روح خذوا، كان مخبيه يعني. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما جرى، قال له ربح البيع يا أبا يحيى، ولم يكن له ولد آنذاك. ربح البيع يا أبا يحيى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فما كانوش بيخلوا حد يطلع بالفلوس، وتركوا ديارهم وأموالهم. لأجل هذا كافأهم الله عز وجل بأن أحل لهم الغنائم في بدر وما حلت لأحد قبلهم قط في الدنيا كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. وقال عليه الصلاة والسلام في سبب إحلال الغنائم، قال لما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. يبقى كافاهم عن الأموال التي تركوها في ديارهم بأنه أباح لهم الغنائم، والحمد لله لا زالت الغنائم حتى الآن مباحة للمسلمين إذا قاتلوا عدوهم فغنموا. يبقى عبد الرحمن دخل المدينة فقيرا، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فوقعت المؤاخاة بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع كما في صحيح البخاري، وقد روى البخاري هذا الحديث في أكثر من 10 مواضع من صحيح. فسعد بن الربيع أول ما آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وبين سعد، قال له سعد أنا أكثر الأنصار مالا، خذ شطر مالي، وعندي زوجتان انظر أعجبهما إليك أطلقها ثم تتزوجها. ودي ما هذه مسألة غريبة جدا عند العرب، العرب قوم غيورون، كافر وغيور بخلاف الديايث اللي هم الأجانب دول، ديوث يتبادل المرأة يدي مراته عن طيب خاطر لواحد تاني وياخد مرات الرجل التاني والكلام ده. حتى ان في واحد أديب مشهور عندنا سنة حوالي 83 كده، وكان سنه 83 سنة. لما راح فرنسا في رحلة ورجع والكلام ده، فقالوا له ايه اكتر حاجة عجبتك في فرنسا؟ قال لهم الزواج الجماعي. الزواج الجماعي، اتجوزوا بعض، نسوان بعض، ده يدي مراته لده وده يدي مراته لده. سنه 83 سنة، ابني 83 سنة، مش عاجبه فرنسا كلها الا الجواز الجماعي. يعني العجب والميراج والعجب البيجو والعجب الرينو والعجب التقدم، مش عاجبه غير الزواج الجماعي 83 سنة. فالعرب كانوا قوما غيورين على العرض. ولعل مر بنا كلام سعد بن عبادة لما جاء هلال بن أمية الواقفي وقال: يا رسول الله، وجدت رجلا مع امرأتي ولم تكن نزلت آيات الملاعنة بين الرجل وامرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هلال، أربعة شهداء أو حد في ظهرك. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أدع لكاعا معها ولا أهيجه، أول ما أشوفه معها سيبه وأروح أنزل الطريق أقول لهم الحقوا تعالوا أربعة عشان نلحقوه وتشهدوا عليه، أدع لكاعا معها وألتمس له أربعة شهداء، والله ما أعطيه إلا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا ما يقول سيدكم. كيف يعني؟ لأنه يخالف الآية. فقالوا: يا رسول الله، إنه غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. اللي طلق سعد بن عبادة تفضل طول عمرها بلا زوج عشان غيور، ما استحملش ان دي كانت في يوم الايام امرأته وبعدين بقت امرأته واحد تاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان سعدا يغار، وانا اغير من سعد، والله اغير مني، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سبب الغير عند العرب دي كانت مسألة كبيرة. ازاي بقى السماحة وصلت الى درجة ان يقول: انظر اعجبهما اليك؟ طب حتى لو واحدة نص نص الدهال يخلص منها لو منكد عليه ولا بتاع ولا مش موائمة له ولا حاجة، خدها هدية. لا، يقول له: انظر اعجبهما اليك. يوم عبد الرحمن المملق الذي ليس عنده فلس قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. شوف بقى الناس اللي هم اللي عندهم عزة نفس. أنا بستغرب على الشباب اللي بعد ما تخرج الكلام ده قاعد من غير شغل، ويقول لك أصل ما فيش شغل يناسبني، ويرضى أن يمد يده ويأخذ المال سواء من أبيه أو من أخيه أو من عمه أو من خاله أو قد يتلقى زكاة من الزكوات، وهو قادر على أن يعمل وأن يحفظ ماء وجهه. لكن هي دي إشكال تربية المجتمع الزراعي. المجتمع الصناعي بيقلب على طول، مفيش حاجة غالية عند واحد في المجتمع الصناعي، إنما المجتمع الزراعي مختلف. يعني المرة كنت في سفر معين فنزلت يعني انتظار في سويسرا، وانا قاعد بقى بنتظر بقى ان الرحله اللي رايح البلد ده، كنت رايح اسبانيا اياميها، فمنتظر بقى الطائره، هناخد اربع خمس ساعات في المطار، فعمال اراقب يعني الناس اللي ماشيه والكلام. فلقيت راجل ومراته، طبعا كل واحد شايل متاعه في مخله زي مخله الجيش كده على كتافه وبتاع، وعيل ابنهم الصغير ده زيهم بالظبط شايل مخله قدهم، وعمالين يتجولوا في الايه في المطار رايحين جايين وكده، كان المخله كانت ثقيله على الولد شويه. قعد ايه يعني يصرخ وبتاع، وانا فهمت من الحركات بيقول ثقيله عليا خدوها مني، ولا الاب بص له ولا الام بص له. قام الولد خالع الايه المخله ورماها وقعد يتمرغ في الارض كده، سابوه. ما هو هيروح فين؟ هيلف ويجوله برضه. فالولد بعد ما تمرغ شويه في الارض كده قام قاعد وعمل كده، يعني عمل ايه ايده كده على خده، وبعدين قام جاري على المخله لفعها وجاري وراها. احنا بقى النهارده احنا مثل المغرب ده لو حصل معانا ايه يا حبيبي مالك تقيل عليك هات تشيل انا المخلتين زي بعض وانت امشي طرزه مفيش مشكله. لا هو ده ما انا بقول لك ده اثر التربيه بتاعه المجتمع الزراعي. ايه تربيه المجتمع الزراعي دي؟ المزارع او الفلاح يقوم رامي البذره في الارض ويفضل مستنى ما تطلع خلاص طلعت بورقتين يبتدي ينقي بقى الارض من العفش والعنصيل والنجيل والمش عارف ايه والكلام ده. وبعدين على ما تكبر شويه يبتدي يرويها في مواعيد معلومه ويستنى وبعدين يبتدي يحط لها كماوي ومبيدات ومش عارف ايه. يعني ايه؟ يعني فيه شيء من التواكل يعني. وتلاقي الواحد حتى مننا ابوه يقول له شوف انت في الدراسه مالكش علاقه بالشغل انت شغلتك تذاكر وتتفوق وانا اصرف عليك. يطلع الولد في الدراسه بيذاكر وفي الاجازه يسيبه اصله طفح الدم طول السنه وطبعا لا طفح ولا يحزنون ده كلهم بيلعبوا مفيش حد بيذاكر ولا بيعمل حاجه. يبقى الولد في الاجازه في المدرسه بيذاكر او في الجامعه وفي الاجازه قاعد زي التملي كده مبلط في الخط ما ملوش شغلان. بعد ما يخلص الجامعه لا يحسن شيئا ابو كل شويه يجري يروح يدور على شغل ما هو ما يعرفش حاجه ما اتعلمش حاجه. ليه؟ بسبب انه برضه منتظر زي ما ترمي البذره في الارض وتستنى ما الورقتين يطلعوا هو مستنى بقى اما الوظيفه تجيله ولازم تجيله وظيفه معقوله تناسب الطموح اللي عنده والدراسه اللي عنده والليسانس ولا البكالوريوس ولا بتاع ومتواكل على المساله دي. فدي لها تاثير. تربيه المجتمع عموما هي تربيه خاطئه خلت الشباب كله متواكل مش عايز يشتغل. يعني انا فاكر زمان وانا يعني في في في ثانوي اولى ثانوي ولا حاجه كان عندنا البيت بتاعنا بيتين وباب وسط بيت احنا عايشين فيه وباب الوسط ده يوديك على ايه على بيت الفراخ والبهايم والكلام ده الزريبه. وكانوا وهم بيعملوا الباب بإصدار ما لقوش حاجه معينه حبوا يعملوا بدل ما يعملوا مفصله او ترباس قصدي للباب جابوا قلحه كده وايه وحطوها زنقوها عشان يزنقوا الايه الباب. انا في يوم من الايام الباب اتفتح والفراخ دخل علينا قلت هش هش دخلتهم جوه جيت ادور على القلحه ما لقيتهاش. طب هنقفل الباب بايه يا ترى؟ طلعت بقى على السطح عندنا وما كانش في صبه ولا في الكلام ده لا كان ضرب الني وفوقها ايه القش اللي هو كان يعتبر الوقود للفرن والكلام ده. تلاقي مثلا 3 متر قش فوق الايه فوق الله والقش ده بيبقى فيه اوالح بتاعه الذره اللي فرطناها وحاجات زي كده. اقعد انكد بقى واشيل عقده القش وارمي عشان كل عشان الاقي ايه قلح. فممكن اجيب 3 ساعات ادور على قلح. طب ما كنت اجيب مسمار واتنيه ادق مسمار واتنيه كده واعمله ترباس. لا ما خطرتش على بنتربس بقى ما عايز قلح يعني قلح. ها ما هو ده برضو نوع من تربيه برضو المجتمع الزراعي مش متعود اشغل دماغي خلاص هي اللي طلعت لقيتها كده يبقى هي كده خلاص. فهي في نوع في تواكل. فانا بقول للشباب انت عندك اكبر استثمار وهي صحتك. اطلع اشتغل اي شغلانه مش عيب انك تشتغل اي شغلانه لكن تعب في نفسك عشان تكون ذا مروءه لان مد اليد وحش يعودك على انك انت تتخن وشك ما يبقاش عندك مروءه مع طول الزمان. فعبد الرحمن بن عوف بيقول له شوف بيعرض عليه نصف المال اكثر اهل المدينه مالا كان سعد بن الربيع وبيجوزه ببلاش كمان. قال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق. انطلق عبد الرحمن رضي الله عنه يتاجر في السوق بقدر ما أعجبني بذل سعد وسماحة نفسه أعجبني نبل عبد الرحمن وأنه ما خدش حاجة من مالي أخيه. بعد كم يوم الرسول عليه الصلاة والسلام وجد عليه سفرة. السفرة دي كان يعملها العرسان بقى. فلما لقيه في بعض الطريق قال ما هي يا عبد الرحمن ايه الحكاية؟ قال تزوجت. يعني مفيش كم يوم وتزوج. قال بكم أصدقتها؟ قال بنواة من ذهب. نواة من ذهب. قال له بارك الله لك أولم ولو شاء. وكان عبد الرحمن لو تاجر في التراب لربح. شال حفن تراب على الأرض وتاجر فيها كان يربح. غنى عبد الرحمن معروف، تعرف لما مات كان له زوجات، كل زوجة خدت التمن، التمن بتاع المرأة 100,000، يعني لو ما مات خلف 1,000 بعير و3,000 شاة و100 فرس و20 ناضحا كان يزرع بها بها أرضا في الجرف، مكان اسمه الجرف على بعد أميال من المدينة. فده عبد الرحمن بن عوف معروف، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، عفوا ده هذا أبو عبيدة ابن الجراح. اللي أنا عايز أقوله أن سبقت له الحسنى حديث صحيح رواه يعقوب ابن سفيان الفسوي في تاريخه والحاكم في المستدرك، أن عبد الرحمن بن عوف غشي عليه حتى ظنوا أنه مات، وانطلقت امرأته أم كلثوم بنت عقبة إلى المسجد علشان حد يسمعها كلمتين في الصبر على فقد الزوج، وبعد مدة أفاق عبد الرحمن، فأول ما أفاق كبر، أول كلمة نطقها بعدما أفاق كبر، فلما كبر كبر بتكبيره أهل البيت، مش مصدقين انه رجع، يعني انه كانوا معتقدوا انه مات. فقال لهم غشي علي؟ قالوا نعم. قال رأيت ان رجلين اخذاني وفي احدهما غلظة وفظاظة، فقال لي تعال نحاكمك الى العزيز العليم، فاعترضهما رجل فقال لهما إن هذا ممن كتب الله له السعادة وهو في بطن أمه، وسيمتع به بنوه إلى ما شاء الله. فعاش بعد هذا شهرا، مات عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه سنة 32 في خلافة عثمان عن 75 سنة. أما الأحاديث أو الحديث الذي له طرق أن عبد الرحمن رضي الله عنه يدخل الجنة حبوا بسبب غناه، فكل الطرق وهذا الحديث لهذا الحديث لا تصح، وهو حديث منكر أن عبد الرحمن يدخل الجنة حبوا. وفي بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل ينتظر عبد الرحمن، ده الكلام ده في الآخرة يعني بدنا ندخل الجنة والكلام، حتى يأس أن يراه. فلما جاء عبد الرحمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظننت أني أراك؟ قال يا رسول الله من شدة الحساب، يعني حوسب عن كل مليم اكتسبه، ده الرواية بتقول كده يعني. ولكن طبعا كما قلت لكم هذا الحديث حديث منكر لا يصح، وللبحث صلة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.